ما ليس في يعني وصف الله بالحزن والبكاء، لأن هذا واضح في الأحلام. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. الكفر من وصف الله بالحزن والبكاء معلوم عند كل أحد، ما يخفى عليه. أما كفر من قال إن الله جسم متحيز ما هم معلوم، بعض الناس ما يدري إيش معنى الجسم متحيز، ما كل واحد يعرفها خف. نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. والدليل بالضرورة يعني يعلمه بدين الإسلام ضرورة لا يحتاج إلى تأمل، الضروري الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، قال ضروري. العلم علمان ضروري ونظري، الضروري والذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره، مثل العلم بين الشخص طالع هذا ضروري ما حد يستطيع إنكاره. أما النظري هو اللي يحتاج إلى تأمل واستدلال لخفائنا. فهذا كفر من وصف الله بحزن وبكاء هذا ضروري، علم ضروري لكل أحد. أما كفر ما قال الله جسمه متحيز ما هو ضروري، يحتاج إلى نظر وتأمل، ما كل أحد يعرفها. فأيهم كيف يكون أحدهما الخفي يكون دليل على على على الواضح. نعم. وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرفة للمدلول. معرف، والدليل معرف للمدلول. سمعك. والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء. عندنا الدليل عند المدلول، وين الدليل؟ المدلول وصف الله بالحزن والبكاء، والدليل نفي الجسم والتحيز. كيف أيهم أوضح، الدليل ولا المدلول؟ المدلول أوضح، فكيف يستدل بالأوضح الأبين على يستدل بإيش؟ بالشيء الواضح بالخفي على الشيء الواضح، فكيف يستدل؟ قال والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفاء. على الأظهر الأبين وهو وصف الله بالحزن والبكاء بالأخفاء ونفي الجسم والتحيز. نعم. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. التعريف، حدود التعريف. إذا أردت تعرف شيء تقول البيع هو الأخذ والعطاء، لا بد يكون التعريف يوضح. أما تجي تعريف الخفي ما فايدة. إذا قال لك عرف البيع تقول هو أن تعطي سلعة وتأخذ سلعة مثلا، وضح ولا ما وضح؟ لكن إذا عرفت بشيء ما تفهمه صار أفاد ولا ما أفاد؟ وش المقصود من التعريف؟ توضيح. إذا كان التعريف ما يوضح ما حصل المقصود. فكذلك هنا إذا أردت تستدل بشيء لابد أن يكون الدليل موضح، أما تستدل بشيء لا وضح ما حصل المقصود، تستدل بشيء خفي. نعم. الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الصفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الكلام وصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال ومن وصفه بصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. يعني يقول الثاني الذي يصف الله بالحزن والبكاء يمكن أن يقولوا نحن نقول يحزن ويبكي وننفي الجسم والتحيز، نقول يحزن لا تحوز الأجسام، ويبكي لا تبكائه، ويأكل لا تأكله، وشربه ما تشربه، في يثبت النقائص وينفي الجسم والتحيز، كما يقوله من أثبت الصفات ونفى الجسم والتحيز. من أثبت الصفات مثل قال أثبت من الشعر العلم وقدر السمع والبصر، وقال إن الله تعالى متصف هذه الصفات على وجه لا يشهده الأجسام والمتحيزات، فهذا أثبت الصفات ونفى الجسم والتحيز، وهذا أثبت البكاء والحزن ونفى الجسم والتحيز، فكل منهما أثبت ونفى الجسم والتحيز.

أن تثبت السمع والبصر والعلم والقدرة وتنفي التشبيه. أنا أثبت المعدة والكبد والأكل والسوار في التشبيه، لا فرق بيني وبينك. القاعدة واحدة وهي الإثبات على في التشبيه. أنا أثبت في التشبيه وأن تثبت في التشبيه، لكن نقول لا، ليس هذا، ليس الاعتماد، الاعتماد على إطلاق صفات الكمال الواردة في المسلم على صفات الكمال، وحينئذ ما يستطيع الأكثرية ولا يستطيع الجاد. نعم، فإنه يقال، فيقال الله عنك، فإنه يقال لمن نفى ذلك، لمن نفى يعني المعدة والكبد والأكل والشرب وغيره، وأثبت الصفات العلم والقدرة، ما الفرق بين، نعم، مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات، نعم، ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ ما الفرق بين هذا يعني الذي أثبته أنا وهي المعدة والكبد، وبين ما أثبته وهي العلم والقدرة والشرب، إذا كان الاعتبار على نفي التشبيه؟ نعم، إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات، نعم، فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. والفرق هو، والفرق هو إثبات صفة الكمال الواردة في السمع. الفرق هو إثبات صفة الكمال، إثبات ما أثبته السمع من صفات الكمال لله عز وجل، وصفة الكمال تستلزم نفي ضدها، فإثبات السمع يستلزم نفي الصمت، إثبات البصر يستلزم نفي العمى، إثبات الكلام يستلزم نفي الخرس. نعم، فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع أثبته دون ما لم يجئ به السمع، قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. يعني إذا قال إذا قال العمدة هو دليل السمع، ما دل عليه السمع، السمع أثبت هذه الصفات، هذا دليل على السمع أثبت البصر والعلم والقدرة والسمع، هذا دليل، دليلي على نفي مثلا الأكل والشرب، فيقول لك الدليل يدل على المدلول، دليلك يثبت هذا الصفات، لكن لا ينعكس، ما ينفي الصفات اللي أثبتها عنه. فإذا قال أنا دليلي على أن لا تثبت لله السمع ولا لا المعدة ولا الكبد والأكل والشرب، دليلي النصوص اللي جاءت في إثبات الصفات، فيقول له دليلك صحيح، يثبت هذا الصفات السمع، وهو دليل على إثباته، والدليل دليل على المدلول، والدليل لا ينعكس، ما يكون دليلك منعكس بحيث انه ينفي الصفات اللي اثبتها. انت تثبت صفات ولا اثبت صفات، انت تثبت السمع والبصر والعلم والقدره، وانا اثبت الاكل والشرب، فاذا قلت ما الدليل؟ الدليل عندي الدليل على انه لا ياكل ولا يشرب ان الله اثبت الناس السمع والبصر والكلام، فيقول لا، هذا دليل إثبات الصفات، لكن دليلك ما يبطل، ما يبطل ما أثبت هذا، دليل ما ينعكس، الدليل يثبت المدلول ولا ينعكس. فإذا بد من ضمير الشيء الآخر هو أن يقال صفات الكمال، وهي ليست صفات الكمال، صفات نقص، إثبات صفات الكمال الواردة في النصوص، وحينئذ لا يستطيع أن يدخل المختلف. لكن إذا قلت أن دليلي إثبات الصفات فقط، الصفات الصفات الواردة في النصوص، يقول طيب هذا على العين والرأس، دليلك أثبت هذه الصفات، لكن ما يصل الصفة إلى إثباتها، دليلك ما ينعكس، ما يدل على شيء يثبت صفاتك ويبطل الصفات إلى إثباتها، ما ينعكس الدليل، إنما الدليل يثبت الصفات إلى إثباتها، لكن لابد من تأتي بشيء يبطل ما أثبته المفتري، وهو أن يقال هذا اللي يثبته المفتري صفات نقص، تنافي صفات الكمال ثابتة لله عز وجل، الله تعالى له صفات الكمال وردة في النصوص، صفات نقص. نعم، نعم، نعم. هي صفات الكمال الواردة في النصوص. نعم، نعم، فيقال أحسن الله عليك. قال: فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء به السمع على دلها النصوص، سمى سمع لأنها مسموعة،

يكسر الصفر كالجدار. نعم هذا غلاس، هذا الغلاس الذي نعم قالوا انه ما يقبل صلى الله عليه وسلم، والذي لا يقبل انقص من الذي يقبل. نعوذ بالله. لا أرد عليهم بأن الذي لا يقبل أنقص من الذي يقبل، أشد أشد في الانسلاء عن باب التنزل خاصة. نعم ها قول المصنف في شيء تقدم أن كل التمائم ثبت المخلوق فالخالق أولى به، كل نفس تنزع عن المخلوق فالخالق أولى بتنزيع ذلك. الأول الشيخ على ذلك مورد إشكال، قال مثلا إن إذا كان المخلوق لا يأكل ولا ينام ولا يشرب هذه صفة نفس، وإن إذا كان يأكل ويشرب ينام هذه صفة تمائم. بحق تقيد لا نقص في وجه من وجوه، كل كما ثبت المخلوق لا نقص فيه، من صفات الكمال عند الخلق الولادة، لكن هذه نقص فلا تثبت لله، فالذي يولد له المخلوق أكمل من الذي لا يولد له، لكن يشترط في القاعدة كل كمال ثبت المخلوق لا نقص فيه في هذا القيد في وجه من وجوه، وبهذا تخص الولادة وكذا. نعم.